الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نزل نحن أمير في سورة التوبة، ووصلنا إلى الحديث عن المنافقين، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني الآيات تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء المنافقين لن يغفر الله لهم، لأنهم حقيقة أمرهم هو الكفر في باطنهم، وإن أظهروا الإسلام وحاولوا أن يدعوا الإسلام إلا أنهم كفروا في الباطن. ثم ذكر الله تعالى بعض من صفاتهم، قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب. لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة تبوك تعلل كثير من المنافقين بأعذار كثيرة، منها بعضهم ادعى المرض، بعضهم ادعى الفقر، بعضهم ادعى أنه لا يملك شيئا يعني يحمل عليه، وكانوا بينهم يقولون لا تنفروا في الحر، الحر هذا ليس مكان للجهاد ولا وقت للجهاد. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذهم طبعا على الظاهر، وأذن لبعضهم بالجلوس، فكانوا يفرحون بهذا الجلوس وهذا التخلف على رسول الله، فالله تعالى سجل عليهم هذا الموقف وقال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. فأجاب الله فقال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم يا إخواني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم وقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم وقد عليها 1000 سنة حتى سودت فهي سوداء كالليل البهيم. وقال عليه الصلاة والسلام وحديث الصحيح قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني الجزء هذه حرارتها كافية ومخيفة. قال فضلت عليها 69 جزءا، 69 جزءا. وكان يعني من شدة حر جهنم في مجال الصحيحين أن جهنم اشتكت لله من نفسها وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. تصور حتى جهنم نفسها لا تطيق نفسها. فنار جهنم يا أخواني كما قال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لكن المنافقين لا يفقهون. ثم قال سبحانه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، يعني هم فرحوا وضحكوا، الله قال خلهم يعني يضحكون لكن مآلهم إلى بكاء كثير، فليضحكوا قليلا وليبكوا يعني بعد ذلك كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يعني الله تعالى أعطى نبيه هذا الدرس العظيم، قال هؤلاء الذين خذلوك في مثل هذا الموقف لا يعتمد عليهم ولا تأمنهم، فإن رجعت مرة ثانية إلى جهاد المرة أخرى أو غزوة المرة أخرى يا محمد عليه الصلاة والسلام واستأذنوك هم أنفسهم فلا تذل لهم، لأنهم سيقومون بنفس الشيء بانسحاب عنك وخذلانك. فرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج يعني الجهاد فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أيضا هذا يعني هذا حكم في الدنيا أن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعتزلهم، وفي الآخرة أو عند الموت قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. جاء في الصحيحين أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، يعني عبد الله صحابي جليل وهو أبوه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فلما مات عبد الله جاء الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلي على أبي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي عليه، فمسك عمر مسك طرف ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أما منعك ربك، يعني في هذه الآية استغفر لهم استغفر لهم أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته عليه الصلاة والسلام قال إنما قال لي ربي أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم سأزيده على 70، يعني راح استغفر أكثر من 70، مدام إلى 70 لن يغفر إذن بعد 70 يغفر. قال فتركت ثوبه وذهب وصلى على عبد الله بن أبي النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر ابنه وكفنه في جبته. فأنزل الله تعالى بعد هذه الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي على هؤلاء لا يستحقون أن يصلى عليهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لأن يعني بعد ما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو له إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكان يعني جاءت الآية موافقة لعمر رضي الله عنه، وكان عمر يقول الله ورسوله أعلم، يعني كنت أعجب من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يعني أمسكت ثوبه رضي الله عن عمر وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعني هذه الرحمة العظيمة حتى على هذا المنافق الذي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أيضا هذا المبدأ دائما يؤسسه الله تعالى في نفوس المسلمين، وهو أنه لا ينبغي المسلم أن يعجب بحال الكافر أو المنافق سواء في ماله أو ولده، فإن هذه أمور دنيوية ولا أثر لها عند الله تعالى ولا قيمة لها عند الله، فالدنيا كلها ما تسوى عند الله جناح بعوضة. فالله تعالى يقول هنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها، لأن بعض الناس يا أخواني يذهب مثلا إلى الغرب فينبهر إذا شاف الحضارة والدنيا عندهم، ويجيك يعني الله يجي لك أنه قد تملكه الغرب واستولى على القلب. فالله تعالى يعلمنا هذا الأدب، يعني ترى هذه دنيا يعني الأخير لا قيمة لها، المسلم ليس معلقا بالدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، موضوع بسيط يعني كلها دنيا. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يعذبهم في اكتسابها وفي إنفاقها وفي إتلافها، يعذبها في هم وما يعلمها، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أولو الطول يعني الغنى، أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول مؤلف من فوائد الآيات الكافر لا ينفع الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. الآيات تدل على قصر نظر الإنسان، هو ينظر غالبا إلى الحال والواقع الذي هو فيه ولا ينظر المستقبل وما يتمحض عنه من أحداث. التهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة الله وتثبيته للعبد عن فعلها وفضلها. في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم، يعني إذا كان الله تعالى ينهى عن الصلاة على الكفار والمنافقين والدعاء لهم، مفهوم الكلام هذا أن ينبغي الصلاة على المؤمنين والدعاء لهم. هذا يكون انتهينا من وجه اليوم، إن شاء الله غدا نكمل، نسأل الله تعالى.